أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه في وصف عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقلنا إن ربنا سبحانه ذكر في هذه الصفة الأخيرة، في هذه الآية الأخيرة، ثلاث صفات لعباده: أنهم يوفقون، وأنهم حال إنفاقهم لا يبذرون ولا يقترون، لا يسرفون ولا يقترون. وتكلمنا فيما مضى عن الصفتين الأوليين، واليوم أقول لكم يا عباد الله، ربنا سبحانه وصف عباده بأنهم ليسوا بمقترين. إذا أنفقوا كانوا وسطا، لا يسرفون كما تقدم، ولا يقترون. ينفق نفقة تشبه لا شيء، ويزعم أنه داخل في جملة المنفقين. ينفق مع كونه يقتر حال الإنفاق، ويظن أن نفقته تنفعه، وقد تلبس بصفة يبغضها الرب سبحانه، ذمها في كتابه، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ذمها أهل الجاهلية في جاهليتهم، وهي البخل، وهي الإقتار، حتى يعلم أن قبح ذلك مركوز في الطباع. ربنا سبحانه يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. وانظروا هنا كيف يذكر الرب سبحانه أن ذاك الذي عند هذا البخيل من فضل الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الله الذي آتاك، وآتاك من فضله، ملك فضل عليك، وتجعل مقابل ما آتاك الله من فضله أن تبخل به، وتظن أنه خير لك، لأنك تظن أنك شديتي عندك، رابقى حساب عندك كذا قدر، لابقى تجيب كذا كذا، فتظن أن حفظك إياه في جيبك أو في حسابك هو خير لك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. دليل على حمقك، شتي بخل، دليل على أنك ماشي لست مؤمنا، لست عاقلا، لأنك تحمل نفسك في الدنيا على عيشة الفقراء، وتحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء. هذا عقل؟ بخلك بإمساكك يحملك على أن تعيش عيش الفقراء، ولكن أنت مش فقير، أنت وسع لك الله تعالى، وسع لك، فيحاسبك في الآخرة محاسبة الأغنياء. بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يقول ربنا سبحانه: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يجي المسكين ما عندش، ما كاينش، الله يسهل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تظن أن الله تعالى لما أمرك بالإنفاق أبه حاجة إلى دراهمك، ومن يتولى ويعرض ولا ينفق فإن الله هو الغني الحميد. غني عليك ولا ينفق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انفق راسك، انفع راسك، تقدم راسك. وما تنفقون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ماشي سيدي ربي. يقول ربنا سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. لكن إذا دعيت لتنفق في سبيل شهوتك لا تبخل. شري تلفزيون 6000 7000 2000 9000 درهم لا تبخل، وتذكري عليه لا تبخل. ولكن إذا قيل لك في سبيل الله بخلت. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. البخل مواضع كثيرة يذم فيها ربنا سبحانه البخل، يبغض أهله. البخل يتصف به قوم سقطوا من عين الله. البخل اتصف به المنافقون فكيف يتصف به المؤمنون؟ كيف يتصف به من يريد أن يسلك في عباد الرحمن؟ ربنا سبحانه يصف المنافقين يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يوسع لنا ويكثر فلوسنا نتصدقوا ونصل الرحيم ونعرف حق الله في هذا المال و و و و و ومنهم من عاهد الله. يا رب عاهد علي إذا آتيتني أفعل وأفعل. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ياك عاد كنتي الكتاب، عاد كنتي كتقول يا ربي أعطيني من فضلك، ياك الله أعطاك من فضله أعطيه عنك سيدي ربي، أعطاك المرة اللي أعطاك الثانية أعطاك الثالثة أعطيه وقول يا ربي زيدني من فضلك. علاش ما أعطاك البخل؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوهم معرضون. ماذا كان الجزاء؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. جعل ربنا سبحانه جعلهم من المنافقين وأسكن في قلوبهم النفاق، جعل في قلوبهم نفاقا لا يذهب عنهم حتى يموتوا ويلقوا ربهم يوم القيامة بذلك النفاق في قلوبهم. إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كان يكذبون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون عن الصدقة ويقبضون عن النفقة، يمسكونها يكفونها. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. خطر أيها الناس. ثم أقول أيها الناس لا تظنوا أن نرى البخل يذهبه الغنى، أن أنت مسكين ما عندكش ما تتعطيش حيث ما عندكش، داكشي اللي عندك يا الله كافيك تا يوسع عليك الله. إذا أنت بخيل ما من أمثال العجائب قولهم لما أعطى من القليل ما يعطي من الكثير، هذا مما قاله العجائب وهو حق. البخل يبغضه الرب سبحانه، يبغض أهله. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب ثلاثة يبغض ثلاثة، يبغض الشيخ الزاني، الشيخ اللي مفروض يقبل على التوبة لأنه كبير لكن مازال هو فاجر، يبغض الشيخ الزاني والفقير المختال والمكثر البخيل. مكثر بخيل يبغضه الرب. ولشدة قبح البخل أيها الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صباح يستعيذ ربه من بخل. يسأل الله أن يجعل له معاذا من البخل، يسأل الله أن يقيه البخل كل صباح. من أذكار الصباح التي كان يذكره صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين طرحة الشرك. كل صباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدي ربي: اللهم أعذ يا ربي، بعد مني البخل، احفظني من البخل، دير بيني وبين البخل شي حاجز، ما نكونش بخيل، ما نكونش. وربنا استجاب دعوه نبيه، كان ربنا سبحانه يأبى لنبيه البخل، ما يكونش بخيل ابدا، ربي ما يخليهش يكون بخيل. فرض لو كان، لو فرض وهو فرض مستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي يبغي يكون بخيل، الله ربي ما يبغي عليه. روى احمد ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلانا يذكر خيرا يثني عليك، يقول اعطيته دينارين. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لكن فلان لا يذكر ذلك ولا يثني، لا يقول ولا يثني، وقد اعطيته ما بين 10 الى 100 او قال الى 200، وان احدهم ليسالني فاعطيه فيخرج بمسالته وهو يتأبطها دير تتبط، وما هي لهم الا نار. هذا الشيء سولوا يعطيته اليوم راهي النار تيديو. فقال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ اذا كان ما يتأبطون نارا فلماذا تعطيهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأبون الا ان يسألوني، ويأبى الله لي البخل. هما تطلبوني والله سبحانه وتعالى يأبى انه انا نطلب ما نعطيه، يأبى لي البخل لقبحي شناعتي، نعوذ بالله منها. اقول ما اسمعون استغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته البخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحذر أمته ما لا يكون منه الحذر، لا يحذرهم إلا مما فيه الضرر لهم. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح هو خصو يبقوا عنده الفلوس، ما يخرجوش، ما ينفق، ما ينفق، فما يأمره بالظلم فيظلم، المهم يكونوا عنده الفلوس وما يعطيش صحاب حقوقهم، ما كفاش الظلم. أمرهم بالقطيعة، يقطع الرحم اللي قاعد يخصو يصل فيه الرحم شي حاجة يقطعوه، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا الشح. ولذلك صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عجيبا جدا، كيف يكون هذا الحرص على المال مفسدا لدين الإنسان؟ لأنه هذا الذي يبخل ويشح لأي شيء، هذا الذي يبخل لأي شيء يكون بخله لحفظه على ما عنده من المال، أو لظنه أن ما عنده من المال يورثه الوجاهة بين الناس، فتبين لأنه إذا مشى ذاك الشيء ما مشات له الوجاهة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا غريبا جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: أحمد وأبو داود، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان، في رواية ما ذئبان جائعان ضاريان، ذئبان ديبرا كما قالت عبد الدين، ثم ذئب طاري يعني متوحش، يعني مفترس، ذيب طاري، ذئبان ضارية شائعة، هذا يكون شبعان، الذئب يكون شبعان وتقتل الشات غير باش تهمه يفسد، فكيف لو كان شائعا؟ ثم هذان الذئبان الشائعان الضاريان باتا في زريبة غنم، ماشي غير دخل فيها واحد شوية وجاموا الغنم وجرى عليه، لا، بات في زريبة الغنم، في زريبة غنم غفل عنها أهلها. يعني ما كاين حتى حاجة غتردها دوك جوج ديال الثياب على ديك الخدمة. بات كم تظنون من الغنم تنجو من الذئبين؟ لبات ليلة وهما ضاريان جائعان. فتقول بصراحة ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال دينه. الذئب ديال الدين بنادم هما الحرص على الشرف والحرص على المال. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهمتوا دابا هذه الصورة؟ هذه الصورة وضحت لمن سمع كيف يفسد الذئبان في الغنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذان الذئبان ليس إفسادهما بأعظم مما يفسده الحرص، حرص الإنسان حرص على الشرف وحرص على المال، ما يفسده هذا الحرص ما يفسد له من دينه. هذوك جوج ديال الإفساد ديالهم ماشي أكثر من داك الشيء اللي كيفسد الحرص في دين بنادم. دينك هو الغنم، والذئب هي حرصك على المال وحرصك على الشرف. فكما أفسد الذئبان الغنم كذلك هذا الذئب ديالك أنت اللي هو الحرص على المال والحرص على الشرف يفسد لك الدين. أيها الناس، قد ذكرنا ربنا إن كان ينفعنا التذكر، فجاءتنا المواعظ من ربنا إن كنا ننتفع. من كان يحب أن يسلكه ربه في عباد الرحمن فإياه هو المخل، ولا يلحق الشيطان عليه يسوفه ويزين له أن في المستقبل تجيك الفلوس وتدير لاباس وتولم تسع شوية وتقول تبع عندك شو هذه الله تدير بها كذا ويلا تدير بها كذا. إن الله سبحانه يربي لأحدنا صدقته. فهم أنت ماشي كتعطيه باش غتغني هذاك اللي عطيتيه، أنت كتعطيه باش تقرب لمولاك، ومولاك يعجبه منك إخلاصك وخا تعطيه. يا بنت وكا اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة بشحال نص تمرة؟ نص تمرة تتناها تدير لاباس باش تقي النار بنص تمرة. فلا يلحق الشيطان عليكم أيها الناس، واذكروا دائما قول ربكم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم بعفوك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين. اللهم هيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.